الله اكبر. وهو اصفر. سيدنا مولانا تفضل سيدنا حسن عفيف. ربنا يبارك لك يا شيخ ابراهيم. الشكر الله يبارك فيك ويسع عليك يا عم. نور نور كمان كمان يا حبيبي كمان. وربك يا كلام حضرة النبي على حضرة النبي. نعم. هو ايه ده؟ لا لا لا لا. ينزل على النت. يبيل بالقرآن يا حاج والله. وَمِنْ رَحْمَتِهِ أَنَّ نعم وقال لي ولا حلو